وقال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عيسى بن مريم لقي خنزيرا بالطريق فقال له انفذ بسلام. فقيل له تقول هذا لخنزير؟ فقال عيسى بن مريم إني أخاف أن أعود لسان النطق بالسوء. يختم مالك رحمه الله بقاعدة من قواعد مذهبه سد الذرائع، عشان ننتبه معنا ساعة. عيسى بن مريم كلمة الله روح منه يمر به أخذ حيوان، أخذ إنسان حيوان، فيقف عيسى بن مريم ويقول لذاك الحيوان انفذ بسلام. عجيب يا عيسى، ما تنفذ يا شيطان، انفذ يا خبيث، انفذ يا كذا يا نجس يا ابدا. قال سبحانه تقول لخنزير هذه الكلمة بسلام؟ يستن جوابه أن ليست العبرة في ذاك الحيوان ولا علي منه، علي في نفسي، أخاف أن أتكلم على ذاك الحيوان بما فيه وحقيقة فيتعود لساني فينطق بها في غير محلها، أريد أن أحفظ لساني من التعود على القبيح. إيش هذا يا جماعة؟ أظن ما بعد هذا شيء. أعتقد والله نسيت الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعودوا من الشيطان ولا تلعنوه، فبعض الناس قال ولا تلعنوه حتى لا يتعود اللسان اللعن. كل ساعة تلعن الشيطان، بعدين تجي تطلع واحدة على ايش؟ على غير شيطان، يبقى اللسان تعود. زي بعض الناس يزعلوا مني، تعود كلمة طلال، علي الطلال، على ايش من جنشاي؟ إذا أكثر من هذه الكلمة بالشدائد حيث الرخاء، والله سمعته وحي في الشارع، تمس الغداء معي يقول علي الطلاق التي فيه، وجهت صحي على وجهه، ما أحسن ما جاء، يجي ولا ما يجيش تجيبه، طلق الحمى في البيت عشان يجي معه، أنت عارف عن ظروفه إيش هي؟ ما عندك تحيط بالله يا أخو الكفر، لكن تروح للطلاق، إيش اللي يحمل على هذا؟ كثرة التعود، وهكذا أيها الأخوة، إذا تعود الإنسان بشيء، لا يستطيع أن يمسك لسانه. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه من أكثر من شيء عرف به. وعلى هذا نأخذ الدرس من عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإذا كان عيسى استقبح أن يواجه خنزيرا بما فيه، كيف أنت تواجه أخاك المسلم؟ قل حتى بما فيه، وبعدين انتقل خطوة ثانية، فكيف إذا لم يكن فيه؟ إذا مالك رحمه الله بدقة يختم هذا الباب ويعودنا. يقولون بعض السلف في رجل كان له بعض الأولاد شوية، قالوا ألا ما تنهى هذا الولد، كان جالس يدرس طلابة، فدخل عليه القوس والسهام وكلب الصوت، قال ايش هذا يا شيخ، هذا ولد تنهى، قال أنا تنهاه عن ذلك. الله حاول ثم كرهت ان افسد مروءتي بكثرة القول معه. اعتقد هذا قد يكون فيه نوع من الغلو ويترك ولده ضاع، لكن افسد ما هو محرم، لكن كان الاولى والاليق به ان يكون في حلقة العلم مع ابيه، يهمنا انه حافظ على مروءته، وهذا عيسى عليه السلام يحافظ على لسانه ان يتعود بالطبيعه. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.